بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف الناظم رحمه الله تعالى حافظ الحكمي في خاتمة كتابه سلم الوصول، قال: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. خاتمة، خاتمة من كل شيء عاقبته وآخره، بعدما بين لك ما يتعلق بتوحيد أو إن جئت قل بجملة مسائل المعتقد، لأن كتب المصنفة والمتون المصنفة في باب المعتقد على ضربين، منها ما هو عام يشمل أبواب العقيدة كلها، يشمل أبواب العقيدة كلها، ومنها ما هو خاص، إما أن يختص بنوع من أنواع التوحيد كتوحيد الألوهية، ومنها ما يختص بالقضاء والقدر، ومنها ما يختص بالأسماء والصفات ونحو ذلك. قد تؤلف مسائل على جهات الخصوص، وطالب العلم يعتني به بالنوعين في باب المعتقد، لأنه قد يكون في كتب المصنف على جهة الإجمال ما قد يفوته شيء من تفصيل، وكذلك يعتني بالكتب التي فيها التفصيل لأنها محل نظر. كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى يعتبر فريدا في نوعه، وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية. والوسطية للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذلك هي فريدة في نوعها، وإن كان الأصل فيها أنها مما ألف على جهة الإجمال، إلا أنه اعتنى عناية فائقة بتوحيد الأسماء والصفات. سلم الوصول قد جمع بين الأنواع ثلاثة توحيد، وزاد على ذلك فوائد جمة كما مر معنا. أراد أن يختم كتابه بأن الأصل في المسلم إذا وقع خلاف فيما يتعلق بالمسائل الأصلية أو الفرعية، حينئذ المرد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما الحكم على كل إنسان كائنا من كان. وهذه من علامات الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، أنه إذا حصل نزاع فالرد حينئذ يكون إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة، وهذا مجمع عليه، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره فقد فارق الإسلام، لأن الدين هو الكتاب والسنة، والتمسك بهما هو التمسك بالإسلام بدين الله تعالى الذي خلق الخلق من أجله. والرجوع عند الاختلاف إليهما، إلى الكتاب والسنة الوحيين، فما خالفهما فهو رد، أي مردود على صاحبه. قال رحمه الله تعالى: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. قدم بهذين البيتين لبيان أن كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل فلن يقبل إلا بتحقق شرطين، هما الإخلاص لله تعالى، وثانيا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهما شرطان من حيث العد، وهو كذلك يعتبر شرطا واحدا من حيث الامتثال، لأنه لا يتأتى أن يمتثل الأول دون الثاني ولا الثاني دون الأول، فلن يكون متابعا إلا إذا كان مخلصا، ولن يكون مخلصا إلا إذا كان متابعا. ولذلك الإخلاص يستلزم المتابعة، والمتابعة تتضمن الإخلاص، لأن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم معناه أن تفعل كما فعل، وهو قد تعبد لله تعالى بالإخلاص له جل وعلا. شرط قبول السعي، قال: شرط، قال الشارح: شرط في قبول الله تعالى السعي أي العمل من العبد. شرط هذا مبتدأ، قبول السعي هذا مضاف إلى الشرط، قبول مضاف، السعي مضاف إليه، وأن يجتمع أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر للمبتدا الذي هو شرط. والمراد بالشرط هنا إن كان قد يعبر العلم بالشرط لبيان أن الماهية مترتبة ومتوقفة عليها، وإلا لا شك أن الإخلاص داخل في الماهية ليس خارجا عنها. فليذ إذا عبر به الشرط في مثل هذه المواضع إنما أراد الإشارة إلى كون العبادة لن تصح إلا بتحقق الإخلاص لله عز وجل وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالإخلاص ركن في صحة العبادة، لن تصح عبادة إلا بإخلاص. وكذلك المتابعة هي ركن، بمعنى أنه كيف يصلي لا على ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلف المتابعة تخلف لصلاة من أصلها. فقوله شرط ليس المراد به الشرط الذي يتقدم على العبادة، بل هو داخل في مفهوم العبادة. شرط قبول السعي، قال شرط في قبول، يعني الإضافة بمعنى في، فهي للظرفية، ولو جعلت لامية لا بأس بها، شرط لقبول السعي لا إشكال فيه، لأن في الظرفية قد لا يتأتى شرطها في هذا الموضع، لكن الشارح ذهب إلى هذا. شرط في قبول الله تعالى، قبول بفتح القاف وهو مصدر شاذ، يقال إنه لا نظير له. قبول السعي أي العمل من العبد، عبر عن العمل هنا بالسعي، المراد به العمل الذي يشترط في صحته الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما يسمى بالتعبد المحض، يعني القرب التي لن تصح إلا بالإخلاص لله تعالى. وثم واجبات كما مر معنا مرارا قد تصح دون إخلاص، ويكون قد امتثل أمر الباري جل وعلا، وهي الواجبات المتعلقة بالخلق كصلة الأرحام والنفقة على الأولاد والزوجات ونحو ذلك ورد الدين والغصوب، كل ذلك يعتبر من الواجبات فقد أمر الله عز وجل بها، لكن لو أداها دون إخلاص لله تعالى حينئذ برئت الذمة، لكنه لا يثاب. والإخلاص حينئذ يكون ماذا؟ يكون شرطا في الثواب ليس في إبراء الذمة. ولذلك نقول الواجب واجبان، واجب لا يعتد به إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان من القرب المحض كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، وواجب قد يعتد به دون إخلاص ومتابعة، وهو ما تعلق بشؤون الناس خلق، كما مثلنا سابقا برد الدين، قد يرد الدين، رد الدين ما حكمه؟ واجب شرعي، لا تبرأ الذمة إلا برده، لكن لو رده حياء أو خوفا أو كرها أو نحو ذلك أبرأت الذمة أو لا، بريئت الذمة أو لا، وبريئت الذمة، لكن هل يثاب؟ الجواب لا. إذن الواجب واجبان، واجب لا يعتد إلا بإخلاص ونية لا يعتد به، ولا تبرأ الذمة إلا بالإخلاص والمتابعة، وواجب تبرأ الذمة بدون إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما تعلق به بحقوق الناس، وهو ما يسمى بالعبادات غير المحضة. والأول العبادات المحضة يعني التي هي قرب وطاعات لله عز وجل ولا يعقل معناها. فقوله شرط قبول السعي إذن يكون من إطلاق العام وإرادة الخاص، بمعنى أنه أراد بعض أنواع العبادات وليست مطلقا. شرط في قبول الله تعالى السعي أي العمل من العبد، وخبر المبتدأ أي يجتمع الألف للإطلاق أي اجتماع فيه، هذا متعلق به يجتمع فيه أي في السعي شيئان، أحدهما إصابة، قالوا أصاب السهم إصابة وصل الغرض فيه، وصل الغرض فيه، أصاب السهم الغرض بمعنى أنه تمكن منه، وكذلك الإصابة هنا في الإخلاص والإصابة فيه في المتابعة، فيه إصابة وعنى بها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإخلاص معا أي مجتمعين. هذا يدل على أنه لا يتصور من جهة الشرع وجود إخلاص دون متابعة أو متابعة دون إخلاص، بل لابد من اجتماعهما معا، فمن لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فثم خلل في إخلاصه. ولا شك أن فوات الإخلاص إن فات بالكلية فهو الشرك بالله تعالى، وقد يفوت كماله الواجب، وقد يفوت كماله المستحب. حينئذ الإخلاص له أصل، أصله إذا انتفى الإخلاص من أصله حينئذ فارق الإسلام. ثانيا يكون له كمال واجب. ثالثا يكون له كمال مستحب. حينئذ على قدر تفويته من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ثم خللا فيه في الإخلاص، لأنهما كما ذكرنا الإخلاص يستلزم المتابعة والمتابعة تتضمن الإخلاص. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة، فيه أي في السعي شيئان، أحدهما إصابة قال ضد الخطأ هنا، والثاني إخلاص ضد الشرك مع، والضدية هنا قد لا يقال بأنها مرتبة عليها من كل وجه. إذ الإخلاص إن عبر عن الذنوب بكونه قد وقع في جنس الشرك على ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض المواضع أن المعاصي باعتبار جنس الشرك تسمى شركا، وهذا يحتاج إلى نقل، وإنما أراد أو ذكره رحمه الله تعالى عند تفسير عمر رضي الله تعالى عنه لقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال عمر بذنب، ففسر ابن تيمية تبعا لبعض من جاء بعد الصحابة أن المعاصي كلها من جنس الشرك، يعني الشرك بمعنى الأعم، لأن كل من عصى فقد اتبع هواه، وكل من اتبع هواه فقد جعل فيه شيئا من الإلهية، لكن هذا يحتاج إلى إطلاق اللفظ في الشرع على هذا المعنى. حينئذ إذا ترك شيء من الإخلاص قابله الشرك، فصحت هنا مقابلة المصنف رحمه الله تعالى. وإذا لم نطلق حينئذ قلنا ماذا؟ ليس كل ما فات شيء من الإخلاص فقد وقع فيه في الشرك. فإذا فات الإخلاص من حيث الكمال فيقال قد نقص وتعلق قلبه بشيء سوى الله تعالى، لكنه يسمى ذنبا ولا يسمى ماذا؟ ولا يسمى شركا. هذا الذي ينبغي أن يكون هو المرادف أو المقابل لصلاحات الشرع. إذن هنا جعل مقابل الإصابة الخطأ، قال إصابة ضد الخطأ والإخلاص ضد الشرك، وأراد بالشرك هنا بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته جميع المعاصي، وهذا يحتاج إلى نص واضح بين يدل على ذلك، وإن اشتهر في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم. الذي زنى مثلا قد وقع في جنس الشرك، والذي سرق قد وقع في جنس الشرك، وهكذا. لكن قلنا هذا الشارع قد جعل للشرك مفهوما خاصا وقسمه إلى قسمين أكبر وأصغر، فإطلاق الشرك بالمعنى العام ما يشمل السرقة والزنا ونحو ذلك يحتاج إلى نص. قال معا أي مجتمعين، هذا إعرابه حال، معا إذا نصبت تعرب على أنها حال، أي مجتمعين لم يفترقا. وتفسيره في البيت الذي بعده، فتفسير الإخلاص كون العمل لله رب العرش خالصا لا شرك فيه لسواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا بمعنى أصل الإخلاص. أصل الإخلاص يقابله الشرك الأكبر، لأنه إذا صرف العبادة لغير الله تعالى ابتداء صلى لغير الله تعالى فانتبه أصل الإخلاص، حينئذ يكون شركا أكبر، يكون شركا أكبر. فإذا كان كذلك فالذي يقابل أصل الإخلاص الشرك الأكبر. وقد يقال بأن الذي يقابل كمال الإخلاص الواجب الشرك الأصغر، وأما كمال الإخلاص المستحب فقد لا يكون ذنبا بالاعتبار الذي ذكرناه سابقا. قال فتفسير الإخلاص كون العمل لله رب العرش، رب العرش الذي والله عز وجل، والعرش خلق من مخلوقات الله تعالى، الرحمن العرش السوى، لله رب العرش خالصا لا شرك فيه لسواه، سوى الله تعالى، وكل ما سوى الله تعالى تعلق القلب به باطن، لكن التعلق يختلف، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر وقد يكون معصية من المعاصي. وتعلق القلب بالمال قد لا يصيره شركا من كل وجه، وإنما على حسب ما يترتب عليه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وتفسير الإصابة كونه موافق الشرع، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، موافقة الشرع أعم من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو سوى الإخلاص. موافقة الشرع في الإخلاص وفي غيره، يعني أن تفعل

الكتاب والسنة. وإذا كان مقلدا فليقل إنه مقلد للعالم الفلاني أو المذهب الفلاني. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا عام أو لا؟ هذا عام، يشمل العامة ويشمل الخاصة، لأن العلماء وهم خاصة الناس لا يلزم من كونهم علماء أن يعلموا كل شيء، بل يعلم ويجهل، يعلم أشياء ويجهل أشياء، فإذا سئل عما يعلم أجاب بحكم الله تعالى، بقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا سئل عن أشياء لا يعلمه قال الله أعلم. ومن يفتري يقول قال الله تعالى كذا وهذا حكم كذا، قد افترى عن الله تعالى كذب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب والملابس من تلقاء نفسه، ليس ثم دليل، من غير شرع من الله، قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، الآية، أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا، وإن شركهم فيها الكفار حسا في الدنيا فهي لهم خالصة يوم القيامة. هذا مر معنا فيما يتعلق بكون الكافر مخاطبا بالشرع أو لا، ومحل إجماع في أصول الدين يعني بالتوحيد والعقائد، وأما الفروع فمحل نزاع عند المتأخرين، وإن كان جماهير السلف على أن الكافر مخاطب بالشرع مطلقا، حتى قوله وقيموا الصلاة هذا خطاب لك أيها المسلم وخطاب لجميع اليهود والنصارى. كيف؟ كالمحدث المحدث الذي دخل وقت الصلاة، حينئذ يخاطب بماذا؟ يخاطب به بالصلاة، فقال أصلي، يقوم مباشرة يصلي وهو على حدثه، ها، أم يجب عليه أن يتطهر ثم يصلي؟ يجب عليه أن يتطهر ثم يصلي. كذلك شأن الكافر لا تصح العبادة منه إلا بشرطها وهو الإسلام، فيقال له قم صلي وإيتي بشرط صحة الصلاة وهو الإسلام والطهارة إلى آخره، إذن هو مخاطب بفروع الشريعة. قال: وإن شركهم فيها الكفار حسا في الدنيا فهي لهم خالصة يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد من الكفار فإن الجنة محرمة على الكافرين. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن كثير: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لا تقل، ها، يعني لا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقل شيئا لا تعلمه. وقال العوفي عنه: لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن حنفية يعني شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله، يعني كل دعوة بلا علم فهي منهي عنها بهذا النص، سواء كان ما يتعلق بالشرع أو هو أعم من ذلك، حتى في مجريات الحياة مع الناس تقول سمعت وأنت لم تسمع هذا كذب، أو تقول رأيت ولم ترى أقول هذا كذب، إذن هذا منهي عنه، فالشرع من باب أولى وأحرى. الآية عامة لما يتعلق بالشرعيات ولما يتعلق بشؤون الناس بعضهم ببعض. ولذلك قال ابن كثير بعد ذكر الأقوال: ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم، سواء تعلق بالشرع أو بغيره، بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، حتى الظن الذي لا يكون مبنيا على دليل شرعي فهو منهي عنه، بخلاف الظن الذي يكون مأخوذا من دليل شرعي، كما قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، بعض، ولم يقل كل الظن، لأن بعض النصوص الشرعية دلالته على الأحكام الشرعية دلالة ظنية، حينئذ هو معمول به أو لا معمول به، إذن هذا مستثنى وليس داخلا فيه في الظن الذي لا يكون مستنده دليل شرعي. وبالحديث: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وفي سنن أبي داود: بئس مطية الرجل زعموا، ها، قالوا ويقولون، ها، ناس كذا الآن زعموا مثلها وكالة يقولون كما يقول البعض، كلما قيل شيخ قال الناس سمعت الناس يقولون. من أين مد لي سمعت من ما يدري مع صفحات الفيسبوك هذه وكذلك تويتر ها؟ كلما رأى شيئا أخذه فنقله إلى إذن لا يجوز أن ينقل حرفا واحدا لسيما فيما يتعلق بالشرع أو يتعلق بنسبة شيء على وصف المدح أو الذم لزيد من الناس إلا بثبت إما أن يسمعه منه أو يقرأ له. أما مجرد الشائعات سواء كان في الأمور المذمومة أو في المدح لا يجوز إلا به بمستند. قال هنا بئس مطية الرجل زعموا أي يقولون. وفي الحديث الآخر إن أفر الفرى أن يري عينيه ما لم تريا. وفي الصحيح من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. أن يعقد بين شعيرتين كذلك الشعير يعني. وقوله كل أولئك أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه وعما عمل فيها. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن كثير أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه. لا تقدموا أي لا تتقدموا بين يدي الله تعالى ورسوله بين أمر الله تعالى لا بد أن ترجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تحكم بشيء في فصل نزاع بين الناس ولم تكن على علم بحكم الله تعالى. فإن فعلت فقد تقدمت وقعت في هذا النهي. ولذلك قال ابن كثير أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله بل كونوا تبعا له في جميع الأمور حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي. حديث معاذ إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يعني أولا يحكم بالكتاب فإن لم يجد حكم بالسنة. فإن لم يجد لا في الكتاب ولا في السنة اجتهد رأيه بما تكون أصوله مأخوذة من الكتاب والسنة لا يتقدم برأيه على الكتاب والسنة. ولذلك قال ابن كثير فالغرض منه من هذا الحديث أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة. هذا هو الأصل. ولذلك قلنا فيما سبق ما قال الشافعي إنما يطلب العلم من أعلى. إذا أردت أن تفصل في مسألة ما وتبحث في مسألة ما فتبدأ بالكتاب والسنة تبحث ماذا قال الله هل هذه المسألة ذكرت في القرآن أم لا. فإن ذكرت فلا تعدل عنها فتنظر كلام السلف في تفسير الآيات وكذلك ما يتعلق به بالسنة. وأما أن تعكس الخط فتأتي به كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم ثم تطلع حتى تصل الكتاب والسنة قل هذه طريقة محدثة بدعية ليست على جادة أهل العلم. ولذلك وقع نزاع فيما يوقع في مسائل الإيمان ومسائل التكفير والشرك الأخير فهموا كلام أهل العلم غلطا ثم بعد ذلك حملوا النصوص على هذه الفهوم ووقعوا فيما وقعوا فيه. المشرك الذي يعبد غير الله تعالى صباح مساء يعذر بالجهل والآيات الدالة على كفره وشركه قال لا فهم ابن تيمية كذا وفهم ابن القيم كذا. إذن نقول الأصل أن يبدأ بالكتاب والسنة ثم ينطلق بعد ذلك إلى فهوم السلف ثم بعد السلف. قال هنا فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. ضر هنا رأيه هو لو قدمه قبل أن يبحث في الكتاب لصار داخلا في النهي الذي عناه الباري جل وعلا في هذه الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال العوفي عنه نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد لا تفتاتوا على رسول الله بشيء حتى يقضي الله على لسانه. وقال الضحاك لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل بمعنى أنك لا تجتهد رأيك ولا تفتي بكلام أو تعمل عملا حتى تنطلق من كتاب والسنة. فإن فعلت دون نظر في كتاب والسنة فقد قدمت رأيك وقولك وفعلك على الكتاب والسنة. هذا واضح بين يبين لك المنهجية الصحيحة في بحث المسائل كلها. وقد أطبقت الجامعات كلها الآن على خلاف هذا النهج النبوي النهج القرآني في كيفية بحث المسائل، لا يبحثون إلا في ماذا؟ في أقوال الرجال، لا يبدأون بالكتاب والسنة. ولذلك تجد أقوالا تجمع في باب الإيمان، وكذلك نواقض الإيمان ونواقض الإسلام كلها أقوال للرجال، نواقض الإيمان اعتقادية قولية الأخير تفتح فيه يمين شمال صفحات 500 صفحة كل قال ابن تيمية قال ابن القيم قال محمد الوهاب، هذا يجوز شرعا؟ يجوز شرعا ولو أصابوا. لماذا؟ لأن الواجب أن تنطلق من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فتأتي بالآية ثم بعد ذلك تأتي بمفهوم السلف بن عباس بن مسعود علي ثم من بعدهم ممن أخذ عنهم العلم كمجاهد وعطاء إلى آخره، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة ابن تيمية أو من قبله من أهل العلم. أما أن نجعل هؤلاء أحكاما أو حكاما على الكتاب والسنة ثم نفهم الكتاب والسنة بمفهومهم، هذا ليس من النهج الصحيح. وبالصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه لئلا يسمعكم ما تكرهون، يعني قد يسبب لكم شبهة. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، يعني لم يتكلم حتى جاءه الوحي، لأن الروح هذا من علم الله عز وجل من أمر الله تعالى، لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. حينئذ لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الروح حتى نزل عليه الوحي، كذلك هذا واضح بين. قال: فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهذا يدل على أن البحث في حتى هذه المسألة تجد كثيرا من المفسرين يعرفون الروح جوهر إلى آخره، قل ما الذي حشركم في شيء النبي صلى الله عليه وسلم قد فوض أمره إلى الله عز وجل. ولذلك تعلم أن العلماء قد يصيبون قد يخطئون، ليس كل عالم تأخذ منه وليس كل ما يقول العالم تأخذ منه، لا، لابد من عرض على الكتاب والسنة. فإذا قيل المسائل لابد من عرض على الكتاب والسنة لا يرتعش بعض الطلاب كأننا طعنا في العلماء، قل لا. ولذلك لو نظرت في كتب المفسرين في هذه الآية تجد الصفحات كثيرة 20 صفحة في معنى الروح، قال الرازي وقال إلى آخره، قال الرازي الله عز وجل يقول قل الروح من أمر ربي، قال الرازي لا يجوز البت، بل هذا بدعة وضلالة أن نجتهد في أمر وكله الله عز وجل فوض الأمر فيه إليه ثم نحن نحشر أنفسنا في تفسيره وتعريفه، قل هذا باطل. وعن جابر فيه عن جابر قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي جابر، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي، يعني كيف إذا مات ماذا يصنع فيه. قال: فما أجابني بشيء، توقف النبي صلى الله عليه وسلم، فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. آية الميراث، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في قضية عين عرضت عليه كيف يتصرف جابر رضي الله تعالى عنه وقد شعر بالموت كيف يفعل في المال، هل يقسمه هل إلى آخره مما قد يتبادر إلى الذهن، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا حتى نزل الوحي. إذن هذا عدم تقديم للرأي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلو اجتهد قد يوافقه ربه جل وعلا وقد لا يوافقه. وعلى هذا ترجم البخاري باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، قل لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقبل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى: بما أراك الله الآية. وترجم كذلك باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ذكر هذه الآية. ثم ذكر فيه حديث عبد الله بن عمر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمه، فيبقى ناس جهال أصموا بماذا؟ بالجهل. وهذا الزمن داخل في هذا النص، يعني مات العلماء بقي ماذا؟ رؤوس جهال، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، ومع ذلك يسألون ولا يقول الله أعلم، بل يفتون على الهوى مباشرة. حينئذ يقول هذا يعتبر داخل في هذا النص، مع وصف بالجهالة، ثانيا مع وصف بالضلالة، فيضلون أنفسهم ويضلون غيرهم. ولذلك قال فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم مع كونهم جهالا، ووصفهم بماذا؟ بالضلال، ضلال أنفسهم وكذلك إضلال غيرهم. وحديث سهل بن حنيف قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته الخبر، وفي خطبه صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى أن يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وروى أبو داود عن يزيد ابن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط، يعني الله عز وجل، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا، يعني بعدكم، هذا قاله معاذ في زمنه، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، يعني جميع الناس يكثر فيهم حفظ القرآن. ومر معنا أن حفظ القرآن لا يدل على الخيرية، مجرد حفظ القرآن لا يدل على الخيرية، بل العناية الفائقة بتحفيظ القرآن فقط دون أن يكون فيه مرتبة أخرى من تعليم الناس ما يراد من القرآن، هذا بدعة، لأنه مخالف لنهج السلف. القرآن ما أنزل من أجل أن يتلى فحسب، ولا من أجل أن يقرأ فيحفظ وتكون عليه الجوائز ويعطى شهادة، تقول هذا ليس نهج السلف، وإنما القرآن أنزل من أجل أن يقرأ ويفهم ويعمل به، والعمل هو المقصود وليس هو الحفظ، العمل هو المقصود والحفظ وسيلة. فإذا انعكس الأمر فترك العمل وترك التفقه في القرآن صار هذا بدعة وليس على النهج السديد، وهذا الذي أشار إليه معاذ رضي الله تعالى عنه. قال فيوشك قائل يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، يعني إذا حفظ القرآن صار معظما، وهذا موجود عند الناس الآن، إذا حفظ القرآن قال لماذا لا تأخذ ما تخطب بالناس، لماذا لا تظهر في القناة؟ ولذلك يوجد بعضهم قد يستضيف من يستضيف في الإذاعة أو في القنوات من أجل كونه قارئا وله صوتياته وله إلى آخره. قل هذا من علامات البدع وأهل البدع، ليس من سيم أهل السنة والجماعة. قال هنا فيقول فيوشك قائل يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره، يعني يأتي ببدعة، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم العالم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق، منافق يقول حقا عالم يقول باطلا، ممكن أو لا؟ يمكن أن يأتي المنافق فيقول حقا، وممكن أن يأتي العالم فيقول باطلا. إذن كلمة واحدة يقولها اثنان، أحدهما يريد بها محض الخير والآخر يريد بها محض الشر، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق، الحق واضح بين جلل لا يحتاج إلى لا ينازع فيه، لا سيما فيما يتعلق بعقيدة المسلمين، فكل قول إذا رد إلى الكتاب والسنة عرفت أن العالم أصاب أم أخطأ. أما إذا أخذت القول دون نظر الكتاب والسنة التبس عليك الحق به بالباطل، صحيح أم لا؟ لو قال قائل أنا لا أدخل الأعمال في مسمى لأن أفتى به فلان، ها لمجرد أخذه بفتوى أو رأي فلان وقع في بدعة من حيث لا يشعر، هو يظن أنه على حق، لكن لو رجع إلى الكتاب والسنة وعلم أن الباري جل وعلا ما أراد ابتداء وانتهاء إلا العمل، سواء كان عملا قلبيا أو عملا بالجوارح، علم أن هذا العالم قد أخطأ وزل في هذه الكلمة. إذن متى نعرف أن العالم أصاب أم أخطأ؟ بعرض قوله على الكتاب والسنة. أما عند عدم ذلك وإذا لم يكن من نهد طلبة العلم عرض أقوال العلماء على الكتاب والسنة التبس عليهم الحق به بالباطل، فصاروا يتبعون هذا من أجل فلان وهذا من أجل فلان. ولذلك حتى الصراع والنزاع الموجود العصر الآن سببه هو هذا، هذا يقلد فلان وهذا يقلد فلان. لو رجع إلى الكتاب والسنة وحفظ حرمة العالم ومكانة العالم زلة، فلا نتبع على زلته مع محبتنا له وعدم طعننا وتنقيصنا له، حينئذ سلم الجميع. لكن لما كان كل واحد يريد أن ينصر شيخه وأنه صاحب الحق وأنه على منهج السلف وأنه لا ينطق إلا بما وافق الوحي، حينئذ وقع ما وقع النزاع فيه. قال هنا قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه، يعني مما يقع فيه النزاع فيشتبه على الإنسان ما هذا القول من أين أتى به، حينئذ تعرضه على الكتاب والسنة. هذا الذي عناه معاذ رضي الله تعالى عنه. قال ولا يثنيك ذلك عنه، بمعنى ماذا؟ أن هذه الزلة التي تقع من العالم قد حكمنا عليه بأنها زلة، لا يلزم من ذلك أنك تهجره بالكلية فلا تأخذ عنه العلم ولا تتبع في أقوال أخرى، لا، المراد أنك تحكم بزلته في هذا الموضع ويبقى مكانة العالم. وإلا لو كان كل من أخطأ أسقطناه ما سلم لنا أحد، ما سلم لنا أحد، حتى بعض الصحابة قد لا يسلم، فإنه لعله أن يراجع. قال وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. وله من طرق عن سفيان الثوري قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز سأله عن القدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنة، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. إذن هذا النوع الثاني أو الفصل الثاني فيما يتعلق بتحريم القول على الله، عن تحريم القول على الله عز وجل، وأن ذلك من كبائر الذنوب، بل عده ابن القيم أنه أكبر من الشرك الأكبر. الفصل الثالث في عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه، يعني هو آثم بل إثمه أعظم. لماذا؟ لا سيما إذا كان مشرعا، إذا كان مشرعا بمعنى أنه سن ما ينسبه إلى الشرع على أنه من الشرع ويعلم أنه ليس من الشرع، هذا كفر أكبر. قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم، أي يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم. فمن سن سنة سيئة عليه وزرة، هو أثم في حق نفسه، ثم كل من اتبعه أو اقتدى به ها فإثمه عليه مع كون ذلك آثما، لكنه كذلك يتحمل ماذا؟ يتحمل إثمه، كما جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال تعالى وليحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قال ابن كثير إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم وأوزارا أخرى بسبب من أضل من الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا. وكل من دعا إلى كفر واتبعه ناس حينئذ يتحمل أوزارهم كلها دون استثناء. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. كفل المراد بالضعف، لأنه أول من سن القتل، كل من قتل الإثم عليه كذلك. قال النووي: هذا الحديث من قواعد الإسلام، حديث هذا من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل، مثل عمله إلى يوم القيامة. قال: ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة. أراد بالبدعة البدعة اللغوية، ليس عندنا بدعة حسنة وبدعة سيئة، يعني من سن سنة حسنة كمن سن سنة سيئة. فجاءت النصوص تدل على أن من دعا الناس إلى سنة وأحياها، بمعنى أن الشرع قد شرعها لكنها قد دثرت بين الناس فأحياها وأظهرها، حينئذ كل من عمل بها له أجره. كذلك العكس، من سن سنة سيئة حينئذ كل من عمل بها فعليه وزره، فالله عز وجل حكم عدل. قال: وهو موافق للحديث الصحيح: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. وللحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والحديث الصحيح: ما من داع يدعو إلى هدى وما من داع يدعو إلى الضلال إلى ضلالة، والله أعلم، انتهى كلامه. ولأحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من مثل أوزارهم شيء. هذا نص واضح. ومن سن سنة هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قال النووي: ومن سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة الحديث. والحديث الآخر: ومن دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة. قال: هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة. ليس المراد أن يأتي بسنة من رأسه، وإنما المراد أن يحيي سنة لا يعلمها الناس أو اندثرت، حينئذ هذا المراد به، وإلا صار تشريعا. ونحن نقول ماذا؟ الكتاب والسنة. إذن حمل هذا الحديث على الأصل العظيم، وهو أن الإنسان لا يحكم رأيه وعقله، العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع. مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع فقط، والقياس راد إليه، بل الإجماع كذلك داخل الكتاب والسنة، بل هو الوحي فقط، وهذا يدخل تحته الكتاب والسنة. وأما العقل والرأي والهوى ليست من مصادر التشريع البتة. وحينئذ لا يسن سنة من رأسه، وإنما يرجع للكتاب والسنة. فقد يجهل بعض الناس بعض السنن، ولذلك الذي يدخل بيئة والناس فيه على جهل عظيم يعلمهم الواجبات، يعلمهم الصلاة، يعلمهم الزكاة، فما من عمل يعملونه إلا وله أجر. فليس المراد السنة ما يقابل الواجب، بل المراد التشريع، يعني شريعة الله تعالى. فإذا علم أحدا حينئذ كتب له أجره إلى قيام الساعة إن تواصل العلم له بذلك. قال: هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة. يوم القيامة ليس قد لا يعيش إلى يوم القيامة، لكن هو يعلم، يعني زيد يعلم عمرا وعمرا يعلم غيره أو يعلم ابنه والابن يعلم ابنه هكذا، حينئذ صاحب الأصل له أجر عظيم، كل من عمل فهو داخل تحت حسناته. قال: ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة. وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه، يعني هو الذي شرعه، أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. وقول صلى الله عليه وسلم: فعمل بها بعده، معناه إن سنها، سواء كان العمل في حياته أو بعد موته، والله أعلم. لذلك أصحاب الدعوات الذين يعتبرون من المجددين قد يتأثر الناس بهم في حياتهم، وقد يتأثر الناس بهم بعد وفاتهم، ولذلك قيل أكثر من استجاب لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد وفاته وليس في حياته، لأنه في حياته كان الأشاعرة هناك له بالمرصاد. وفي الصحيحين عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه آية عظيمة تبين أن الوحي منه محكم ومنه متشابه، وبين الله عز وجل طريقة أهل العلم الراسخين في العلم وطريقة أهل البدع وأهل الزيغ، فيستدل أهل العلم بالمحكم والمتشابه فيفهمون المتشابه برده إلى المحكم، ويستدل أهل الزيغ وأهل البدع بالقرآن كذلك، لكنهم يقفون مع ماذا؟ مع المتشابه ويردون المحكم إلى المتشابه عكس ما عليه الراسخون بالعلم. إذن قد يحتج المبتدع والضال بل الكافر قد يحتج بآية من القرآن لكنه احتج بماذا؟ بما هو متشابه، وإذا كان ذلك في القرآن فحديث النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى أن يكون فيه محكم وأن يكون فيه متشابه، وهذا معلوم من الدين بالضرورة بيناه مرارا. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فإذا رأيت الذين يتبعون أو رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه يعني من القرآن اتبعوا ماذا؟ اتبعوا القرآن لكن ما اتبعوا المحكم اتبعوا المتشابه. تبي انظر كيف الباري جل وعلا قسم الناس باعتبار كلامه هو منه محكم ومنه متشابه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح فإذا رأيت أو رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه أي من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم لكونهم اتبعوا القرآن لكن في ماذا؟ في المتشابه لأنه يوافق أهواءهم، أراد كفرا فوجد آية تدل عليه، أراد بدعة دون ذلك فوجد آية تدل عليه، حينئذ نقول هذا يعتبر منه ها من علامات أهل الزيغ. وانتبه ليس كل من احتج بآية أو احتج بسنة أو احتج بقول عالم ولو صحابيا ولو صحابيا ليس كل من احتج بمستند هو في أصله صحيح لكن الفتوى أو تكون النتيجة صحيحة، لا، لأنه قد يكون من المتشابه، وأهل العلم الراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم. وجميع النوازل التي يتصارع فيها الناس الآن هو تمسك بالمتشابهات ولم يتمسكوا بالمحكم البتة. ولذلك قال فأولئك الذين سمى الله يعني في الآية السابقة فاحذروهم، حذركم النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء من المرجئة والجهمية وغيرهم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه يعني تأخروا. قال ثم إن رجل من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم جاء آخر يعني الورق المراد به الدراهم المضروبة ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. انظر هنا ماذا عمل بالصدقة، إذا ما جاء بشيء من رأسه حتى يقال سن سنة حسنة معناه ابتدر شيئا من عنده، ولذلك تجد الآن الناس في مقام الدعوة إلى الله عز وجل كل واحد هكذا يجلس فيبتكر فكرة فإذا به يعمل بها مباشرة دون أن يرجع إلى كتاب والسنة، ولذلك تجد من البدع أنه قد يصور لك بالرسم ما يقع في القبر بل قد يجعل لك نارا ثم يرسم خطا ثم صراط ثم ناس يتساقط، هذا لا يجوز شرعا ولو كان بمقام الدعوة إلى الله عز وجل، بل ولو أسلم عليه ملايين لا يجوز شرعا. ليست العبرة بالأثر والثمرة، العبرة بالوسيلة ذاتها هل هي مشروعة أم لا. نقول هذا جاء من الرأس جاء من العقل، لو رده إلى الكتاب والسنة لعلم أن هذا تكييفا للمغيبات وأن المغيبات سواء كان ما يتعلق بصفات الباري جل وعلا أو بما يكون في القبر أو بما يكون في الصراط أو الجنة أو نحوه أنه لا يجوز شرعا، هذا تكييف والتكييف المحرم، وهو داخل في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا يرسم لك صراط من الناس يتهاوون في النار والنار تلسعوا إلى آخره، هذا يجوز شرعا؟ لا يجوز شرعا. ولو أفتى بعض الناس بجواز يقول هذا اجتهادا لأنه لم يرده إلى الكتاب والسنة. إذن لا بد من معرفة المراد بكون قد سن سنة حسنة، المراد أن الشرع دل عليها لكن قد خفيت على الناس. ثم السنة قد يكون ركنا من أركان الصلاة، قد يكون واجبا من واجبات الصلاة، قد يكون سنة بالمعنى المقابل للواجب. فأناس تأتيهم ولا يحسنون كيف يصلون، بل صلاتهم غلط من أصلها، فعلمتهم فاقتدى بعضهم ببعض، هل دخلت في الحديث؟ الجواب نعم، تخطب فيهم تعلمهم وتبين لهم أحكام التوحيد فيعملون بقولك، سننت لهم سنة حسنة لأنهم كانوا يجهلون ذلك خفيت عليهم. كذلك الشأن هنا في النص وهو الذي يفسره السبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فتباطأ الناس ما جاء، فإذا به جاء شخص وجاء بصرة فيها دراهم مضروبة فقلده الناس تبعه، إذن هذا سن سنة حسنة، صدقة معلومة من الشرع، صدقة معلومة من الشرع، إذا لم يأتي بشيء من عند نفسه. ولذلك قال من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب لهم مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. ورواه الترمذي بلفظ قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعهم غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. وهذا مما يحث على أن نشر العلم والسنن هذا من الأمور التي ينبغي أن يتسابق إليها طلاب العلم، بمعنى أنك ما تنشر شيئا لكن لا تنشر مثل الرسائل هذه التي لا ورد لها ولا أصل، وإنما شيئا معلوم استقر عندك أنه حق فتنشره ويعمل الناس به، هذا من نشر العلم وهو داخل في هذا الحديث. وله عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم، قال ما أعلم يا رسول الله؟ قال إنه من أحيا سنة من سنة قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. قال هذا حديث حسن. فصل الرابع والخامس أشار إليه بما في هذه الأبيات وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، كل ما خالف الوحيين كل ما خالف الكتاب والسنة أينما رده فارمي به عرض الحائط كائنا من كان ولا تبالي ولا تخف، فليكن الكتاب والسنة والحق أعظم في قلبك من الرجال مع احترام أهل العلم وتقديرهم وكلامه في البحث في ماذا في الأقوال ذاتها، حينئذ كل ما تبين لك أنه مخالف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تبالي في إلقائه وطرحه، أنت ما خلقت من أجل أن تعمل بأقوال الرجال، أنت خلقت من أجل أن تتبع الكتاب والسنة، فمتى ما ظهر لك الكتاب والسنة ودلالة الحق فلا يجوز حينئذ العدول عنهما البتة كائنا من كان، وهذا محل إجماع بين السلف لم يختلفوا، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة. وكل ما خالف للوحيين يعني خالف الوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجبا، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام، بإسقاط الهمزة، ليس بالأوهام وحدس العقل. قال الشارح وكل ما أي أمر كان، هذه كلية، كل ليس أمر من كل، كل ما قاعدة كلية، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فيخرج أحد منها، لا، كذلك كل ما خالف للوحيين كتابا وسنة فإنه رد على صاحبه، مردود على صاحبه. وكل ما أي أمر، كل أمر شأن كان خالف أي أمر كان خالف الوحيين، قالوا خالفته مخالفة وخلافا، وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو ضد الاتفاق، والاسم الخلف بضم الخاء. كل ما خالف للوحيين يعني نصوص الكتاب والسنة، لأن السنة وحي ثان، كما قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واجتهاده صلى الله عليه وسلم أقره الرب جل وعلا، حينئذ صار وحيا، فإقرار الباري يعتبر من الوحي. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، يعني القرآن أوحاه الله عز وجل إليه، وكذلك السنة هي وحي أوحاه الله عز وجل إليه. أي نعم، فإنه وكل ما خالف للوحيين، فإنه أي ذلك الأمر المخالف رد أي مردود على مبتدعه كائنا من كان بغير ميني، قالوا ما نمينا من باب باع كذبا غير كذب يعني، ومنه قوله: وألف قولها كذبا ومينا. وكذلك يقال: أكثر الظنون ميون، جمع مين، لكن الشارح فسره هنا بدون شك، هو بعيد لكنه أراد ماذا؟ هو الذي يناسب المعنى، هذا هو المناسب، لكن اللفظ لا يناسب. بغير مين أي بغير كذب، أما بغير شك هذا لا يدل عليه، إلا إذا جعل المين بمعنى الظن. بغير مين المعنى واضح بين. قال: وكل ما خالف الوحيين فإنه رد بغير شك، ولا يكذب من أعمل هذه القاعدة. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. استدل بهذه الآية، وجه الاستدلال أن البدع ليست من الإسلام، فإذا ابتغاها فقد ابتغى غير الإسلام، هكذا هذا الشارح نفسه حافظ حكمي رحمه الله تعالى، ليس من عندي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني ابتغى وطلب شيئا لم يأتي به الإسلام بل دل على بطلانه كالبدع والكفريات، حينئذ إذا ابتغاها فقد ابتغى غير الإسلام، وإذا ابتغى وطلب غير الإسلام فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الإسلام، قال الشارح: ودين الإسلام هو الذي أنزل الله تعالى به كتابه على رسوله ليبينه للناس، فتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وبينه لهم بسنته من أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، ولكن السنة كل بيان. وتقدم في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وهي مخالفة للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، بل هو أعلى درجات الوجوب في هذا الموضع، لأنه أصل أصيل من أصول الدين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اسمع ماذا يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني الكتاب والسنة، كتاب والسنة. إذا قيل إن الدين عند الله الإسلام، يعني الكتاب والسنة. إذا قيل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني الكتاب والسنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني دين غير الكتاب والسنة، يفسر بعضها بعضا، قرآن يوضح بعضه بعضا يفسر بعضه بعضا. قال قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا وقالت فرقة: هذا أمر يعم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والظاهر أنه أمر لجميع الناس دونه. يعني الخطاب هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته أو أنه خطاب للأمة فقط؟ نزاع سبق معنا أن الصواب الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، والعكس بالعكس. كذلك يعني الخطاب للأمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، إلا إذا دل دليل على خصوصية، وإلا جعلنا الحكم عاما. قالت فرقة: هذا أمر يعم النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والظاهر أنه أمر لجميع الناس دونه. قال أي اتبعوا ملة الإسلام والقرآن، أراد أن يفسر اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اتبعوا ملة الإسلام والقرآن وأحلوا حلاله وحرموا حرامه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. إذن كيف نطبق الكتاب والسنة؟ كيف نعمل بامتثال الأوامر وارتناف أنه تحليل الحرام وتحريم الحرام؟ فإذا حرمنا الحلال وأحللنا الحرام حينئذ عكسنا المراد، قد يكون كفرا مخرجا لإنسان من الملة. أي اتبعوا ملة الإسلام والقرآن وأحلوا حلاله وحرموا حرامه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. قال ودلت الآية على ترك الاتباع، على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. دلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص، ولذلك قال أهل العلم لا اجتهاد مع النص، والاجتهاد هو الرأي. إذا ورد النص حينئذ ليس عندنا ماذا؟ اجتهاد البتة. والعقائد وأصول الدين كلها منصوص عليها، فليس عندنا اجتهاد فيها البتة، لا في مفهوم الإيمان ولا في مفهوم الشرك ولا في مفهوم الإسلام ولا في كون من ترك الإسلام وعمل بغير الإسلام أنه كافر مرتد عن الإسلام. كل هذه من الأصول الواضحة البينة التي نطق بها القرآن. فقوله تعالى، قل القرطبي رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ولا تتبعوا من دونه أولياء، من دونه أي من غيره، والهاء تعود على الرب سبحانه، والمعنى لا تعبدوا معه غيره. انظر، جعل اتباع غير الكتاب والسنة جعله عبادة. ولا تتبعوا من دونه أولياء أي لا تعبدوا معه غيره، لأن الطاغوت طاغوتان، طاغوت عبادة وطاغوت حكم، وكلاهما داخلان في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال أي لا تعبدوا معه غيره، ولا تتخذوا من عدل عن دين الله وليا، وكل من رضي مذهبا فأهل ذلك المذهب أولياؤه. من ارتضى مذهبا وجعله هو الفيصل وهو الحكم فذلك، فأهل ذلك المذهب أولياؤه. إن كانوا اليهود والنصارى فأولياؤه اليهود والنصارى، وإن كان الأحناف بالتعصب معهم فأولياؤه الأحناف، إن كان المالكية فالمالك، وهكذا. وإنما يتخذ ماذا؟ يتخذ الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي هم لا يتبعون ما شرع، نعم أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لأنه قال كل ما خالف الحيين فإنه رد، أي مردود عليه، والأدلة السابقة دالة على ذلك، وثم نص في هذا الموضع وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فرق بين الروايتين أن الذي أحدث يعني أوجد وأنشأ قد يعمل وقد لا يعمل، الذي يبتدع بدعة قد يؤلف ويشير إليها لكنه قد لا يعمل بها فهو محدث أحدث ولم يعمل، ومن عمل قد يكون أحدث أو متبعا لغيره. فالحديث شامل للنوعين، لأن بعضهم قد يقول ماذا؟ أنا عملت قلدت العالم ما أحدثت بدعته. قل لا، الحديث جاء بروايتين، هو شملك بماذا؟ بالرواية الثانية من عمل عملا ولو لم يحدثه، ومن أحدث ولو لم يعمل. إذن طائفتان داخلتان في النص. قال النووي رحمه الله تعالى قال أهل العربية الرد هنا بمعنى مردود، يعني مصدر بمعنى اسم المفعول،

وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف فيه، يعني ما كان في زمن الصحابة ما كان في زمن التابعين إلى قيام الساعة أمر واحد، وهو قبول قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف فيه. وكلام رحمه الله تعالى في هذا الباب كثير مشهور مذكور، وهذا الذي قاله من تحكيم نصوص الكتاب والسنة وطرح ما خالفهما هو الذي نطق به وصرحت به نصوصهما وأجمع عليه الصحابة والتابعون، فمن بعدهم كما حكي إجماعهم هو كما حكى إجماعهم هو وغيره، وكما هو المشهور من سيرتهم في الأقوال والأفعال، ونصوص في هذا الباب ملء الدنيا وتصانيف في ذلك قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها. فإذا استدل مستدل بآية وحديث لا يجوز له أن يرد، لا يجوز لأحد كائن من كان أن يقال خالفت فلانا وفلانا، لا يحل، هذا آثم مبتدع ضال، فحينئذ تقام عليه الحجة، فإن أصر هذا يبقى ماذا؟ يعتبر كافرا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد تقرير ذلك الأصل العظيم وهو ما يتعلق بالخلاف ورده والتمسك بالكتاب والسنة وتلك الفصول التي عقدها، وينبغي للطالب أن يتمعن فيها ويتأملها ويعمل بها، لأن الكل يقول ماذا إن تنازعنا رددناه الكتاب والسنة، لكن عمليا لا، هذه مشكلة عند الطلاب، لا بل حتى عند بعض أهل العلم، إذا أصل الأصل أصله على أصله لا يخرج عنه الكلام، لا بد من كذا من استبانت له سنة قال الله تعالى، لكن إذا جاء عند التطبيق فإذا به إذا تنازعنا في شيء لا يرد الكتاب والسنة، إذا ماذا استفدت من علمك؟ لا شيء، لا بد من العلم ولا بد من العمل بذلك. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى خاتم نظمه به مما افتتح به، قال ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سماء مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعه من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادعوا لي، ثم إلى هنا، ثم هذا للترتيب الذكر، إلى هنا الإشارة إلى آخر الكلام على الاعتصام بالكتاب والسنة، وناسب جعل ذلك هو الخاتمة بكون الآية التي فيها الإشارة إلى ذلك هي من آخر ما نزل، وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، بل السورة كلها من آخر ما نزل سورة المائدة، وروي أنها نزلت جملة، ومن جهة أن الاعتصام بها آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، ثم في خطبته في غدير خم، ثم كان من آخر ما تكلم به عند خروجه من الدنيا، قد انتهيت، قد للتحقيق انتهيت واقتصرت على هذا القدر، وفيه إن شاء الله تعالى كفاية، وثم قال ماذا؟ وفيه إن شاء الله تعالى كفاية، قال وتم ما بجمعه عنيت، وتم أي قضى، قال في المصباح تم الشيء يتم بالكسر تكملت أجزاؤه، وتم الشهر كملت عدة أيامه 30 فهو تام، ما أي الذي بجمعه في نظمي عنيت، هكذا عنيت اهتممت له يعني، وعني بحاجته يعنى بها على ما لم يسمى فاعله عناية، فهو بمعنى معني على مفعول، المعنى المفعول، وإذا أمرت منه قلت لتعنى بحاجته، وفي الحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه أي ما لا يهمه، سميته حين تم بسلمي أي المرقاة التي يصعد فيها لأجل الوصول إلى سما يسمو سموا على، ومنه يقال سمت همته إلى معالي الأمور إذا طلب العز والشرف، سما بفتح السين، مباح سما إلى مباح، قال ماذا في الأصلي إلى سما مباحث، سما إذا المضاف، مباحث مضاف إليه جمع مبحث، وهو ما يحصل به فهم الحكم، فهم حكم البحث والأصل فيه من طلب كل شيء، طلبك الشيء في التراب. وبحث عن الأمر سقصاه. الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه، والمراد بها هنا الإطلاق عند الإطلاق أصول الدين هذا المشهور، وهو ما يجب اعتقاده فيه. وأما إذا أضيفت فهي بحسب المضاف إليه، أصول الفقه أصول اللغة إلى آخره. وقوله سمى مباحث الأصول وصف له بالسمو وهو العلو، إشارة إلى أنه أعلى العلوم وأهمها، إلى أنه أعلى العلوم وأهمها وأوجبها وألزمها، لأنه معرفة ما خلق الله له الخلق والدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وفيه وله شرع الجهاد، وعليه يرتب الجزاء من الثواب والعقاب وغير ذلك. فحقيق بعلم هذا قدره أن يكون هو أول ما يهتم به العبد، وأعظم ما يبذل فيه جهده وينفق فيه عمره حتى يموت على ذلك. يعني أول ما تهتم به هو تصحيح المعتقد، لا سيما في المسائل التي كثر فيها النزاع في عصرك. وشرحه الناظم في كتاب سماه معارج القبول، قال فيه: وناسب تسمية شرحي بمعارج القبول لأن العروج هو الصعود والمعارج المصاعد، فكأن القارئ في هذا الشرح يصعد في هذا السلم. وأضيفت المعارج إلى القبول لمناسبة الوصول، لأن من لم يقبل لم يصل بل يرد أو ينقطع. قال: والحمد لله على جزيل النعمة التي منها أن قدر انتهائي أي إتمام هذا المتن المشتمل على معرفة الله تعالى ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم كما حمدت الله في ابتدائي، يعني في نظمه في أوله، وذلك اقتداء بكلام الله تعالى حيث افتتح ذكر الخلق بالأمر فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم ذكرهم فيما ينتهون إليه من الدارين بالحمد فقال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال: أسأله أي أسأل الله مغفرة الذنوب، أي مغفرته تعالى الذنوب، الإضافة لامية، أي ذنوب وجميع المسلمين، والمغفرة ستر الذنب في الدنيا والآخرة، والعفو عنه وعدم المؤاخذة به جميعها تعميم من صغائر وكبائر، والاستغفار من أعلى الذنوب من أعلى أنواع الذكر، والستر منه تعالى للعيوب مني ومن جميع المسلمين، وداخل في معنى الذنوب. ثم هذا عطف على الحمد والاستغفار، الصلاة والسلام أبدا، وتقدم معنى الصلاة ومعنى السلام في أول النظم. تغشى أي تغمر الرسول المصطفى محمدا، ومر معنى معنى الرسول المصطفى محمدا من عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم تغشى جميع صحبه والآل، وتقدم تعريف الصحب والآل. السادة جمع سيد، وهو النقيب المقدم الأئمة المقتدى بهم في الدين، جمع إمام. الأبدال أي الأولياء لله تعالى بهذا المعنى. تدوم سرمدا، تدوم سرمدا أي متواصلة متواترة، سرمدا سرمد الدائم، وهذا تأكيد للدوام، يفسره بلا نفاد فناء يعني انقطاع. ما جرت الأقلام بالمداد، مدة جري الأقلام بالمداد، يعني ما هذه مصدرية ظرفية أي عدد ما جرت به. والأقلام جمع قلم هو معروف، والمداد المراد به الحبر الذي يكتب به. ثم الدعاء لجامع هذا العقد مثلا وشرحا، وصية منه يلتمسه من القراء، وصية القراء يعني من المصنف رحمه الله تعالى أن يدعو له بخيري الدنيا والآخرة جميعهم، شاهدهم وغائبهم معاصريه ومن يأتي بعد عصره، كذا قال في شرحه من غير ما استثناء. ما هذه الزائدة؟ استثنائي أي إخراج أحد منهم من هذه الوصية، يعني كل من تعلم فوصية المصنف رحمه الله تعالى أن يدعو له. أبياتها أي عدتها رمز حروف يسر، يسر وذلك 270، يسر 270، قيل الباء بعشر والسين ب60 والراء ب200، مجموع 270 هكذا. بعد الجمل يعني الحروف الأبجدية المعروفة عند عامة العرب، أبجد هوز، وبما زدت فيها أقول أبياتها المقصود أي الذي فيه الأحكام والمسائل. يسر فاعقل عني، تأريخها الذي يسر، هذا 270 كما ذكرنا. قال ماذا؟ تأريخها الذي ألفت فيه رمزه حروف الغفران، وذلك 1362 أي عامئذ. غفران ألف ب1 واللام ب30 والغين ب1000 والفاء ب80 والراء ب200 والألف الثانية ب1 والنون ب50، مجموعة كما ذكر 1362. قال: فافهم ما في ذا المعتقد وادعو لي بصالح الدعوات في أوقات الإجابة كما أوصيتك، فإن ذلك من أعظم الصدقات، إن الله يجزي المتصدقين. ورحم الله الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه وسيح جناته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.